يثير فيه التساؤل فينزل منزلة سائل. ولذلك قال الناس في بخبر اللي هو احتلوا به بخبر سيد الصبر منزل منزلة سائل. قال والحق أمركم في السائل مقام الثاني الذي احتلوا فيه التأكيد أيضا أو يجب فيه التأكيد إذا ظهرت أمارات المخاطر. إذا ظهرت علامات وأمارات المخاطر لأنه أنكر ما تريد أن تخاطبه به. فإذا ظهرت عليه أمارات وعلامات على أنه منكر لفائدة الخبر فهنا ينبغي تأكيد الخبر له وإن لم يثبت له علم بفائدة الخبر. إذا ظهرت علامات وظهرت أمارات على أنه منكر ولو لم يعترف بإنكاره. وذلك مثل قول الشاعر وهو يخاطب شقيق جاء شقيق عارض الحرب إن بني عملت فيهم رماء جاء شقيق عارض الحرب شقيق هذا خرج لمحاربة بني عمه ولكنه خرج على هيئة لا يبالي بقومه. خرج وقد وضع الرمح هكذا على عرضه انه عادة اذا خرج المقاتل فانه يحمل الرمح هكذا فيجعل طوله الى فوق. اما هذا فقد خرج وعرضه ورمحه على جهة العرض كانه لا يبالي بقومه لانهم ليسوا شجعان وليس فيهم سلاح لانهم عذر عن السلاح. فلما خرج على هذه الهيئة التي تدل على إنكاره لما عليه قومه من الشجاعة والبأس والحرب استحسن هنا بل وجب أن أكد له الكلام. ولذلك أكد له الكلام بقوله إن بني قوما إن بني عملك فيهم رماح. فلما جاء على حالة تدل على إنكاره لرماح بني قومه أكد له الكلام فقال إن بني قومك عملك وهكذا لو رأيت إنسان أظهر إنكارا لشيء ما خرج مثلا في يوم مطير يوم غدير مطر وليس عنده وقاية يعني ليس عنده مثلا يغلى يتغلل به يقول إن اليوم مطير هو لا يمكن لأن اليوم شديد مطر ولكن لما خرج على هيئة تدل على إنكاره تشكل أن تؤكد له. أو الإنسان الذي لا يبالي مثلا بالامتحان رأيته لا يراجع دروسه والامتحان حاضر تقول له مثلا إن الامتحان قريب أكدت له هنا لأنه ظهرت عليه علامة تدل على إنكاره لهذا الخبر. هكذا كلما ظهر على الإنسان علامة إنكار فإنه يطلب تأكيد الكلام له. هذا معنى قوله وآحقوا أمارة الإنكار بعكس ما هو العكس وهو أن ينزل المنكر منزلة العالي المنكر منزلة خالي الذهن. لماذا؟ لأن أمامهم الشواهد والدلائل لا يدل على ذلك. وفي القرآن الكريم من هذا النوع كثير. قال الله تعالى مخاطب المشركين وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد. الله تعالى يقول إن إلهكم إله واحد خاطبه بكلام خالي من المؤكدات مع أنه منكرون المشركون مخاطبون الآن منكرون أم لا منكرون مع ذلك خاطبه بكلام خالي من المؤكدات. لماذا؟ لأن أمامهم شواهد ودلائل تدلهم على وحدانية الله عز وجل. أمامهم سماء وأرض وأمامهم برد وبحر ونجوم وكواكب كما قال قائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فواعد من كيف يعطى الإله وعن كيف يجعل. إذا لما توفر أمامهم الدلائل والبراهين الدائمة على وحدانية الله عز وجل تعتبروا كأنه عالمون تعتبر كأنهم لذلك لم يؤكد له الخبر، هذا معنى قول كعب فيه. العكس هو أن ينزل منكر منزل منكر منزلة خارج الدين، منزلة خارج الدين، لأن أمامه من الدلائل والشواهد ما يدل على ذلك. ثم قال بنكتة، النكتة هنا هو قلنا الشواهد والدلائل التي هي أمامه. قال نعم لن تشتبه النكتة، واضحة ظاهرة لا شبهة فيها ولا غموض عليها. قال انت إن عرفنا فيها بالأبيات كيفية التي يخاطب بها الإنسان في اللغة العربية، ينبغي أن يعتبر حال المخاطب في الأسلوب العربي، وحال المخاطب لا يكون من ثلاث، إما أن يكون خارج الدين في القائل الكلام خارج المخاطب، وإما أن يكون شاك المتردد في السن هنا في الكلام، وإما أن يكون منكرا فينبغي هنا على سبيل حسم الوجوب أن القائل الكلام مؤكد. فإذا صار الكلام على هذا النهج فهو على مقتضى الظاهر، وإن خالف على هذا النهج سمي خروج سمي الكلام خارج عن مقتضى الظاهر. ويخرج عن مقتضى الظاهر لنكت وفي أساليب معروفة، منها إذا كان هذا المخاطب منها إذا كان هذا المخاطب مثلا ظهرت عليه علامة إذا أصرنا إليه، يعني إذا أشرت في أول الكلام إليه إشارة تثير فيه التساؤل، تثير فيه التساؤل الفرد، فهنا يؤكد له الكلام وإن كان خاليا بالذهن، لأنك قد أثرت فيه التساؤل. ومن هكذلك إذا ظهرت عليه علامة الإنكار لم يكن منكرا فإنه يؤكد له الكلام في هذه الحال، لأن الإنسان الحال كلسان المقال، في بعض الأحيان قد يكون لسان الحال أعظم من لسان المقال. ومنها العكس، أن يساق الكلام إلى المنكر خاليا من مؤكدات. لماذا؟ لأن أمامه من الشواهد والدلائل ما يدله على ذلك، فلا حاجة إلى تأكيد الكلام له. لكأن التأكيد هنا لا فائدة من ورائه. نعم. الحالة الأولى أن يكون خالي الدين، هذا هو جواب صحيح. الحالة الأولى أن يكون خالي الدين، الحالة الثانية أن يكون مترددا، الحالة الثالثة أن يكون منكرا جاحدا، أن يكون منكرا جاحدا. طيب الحالة الأولى كيف يخاطب بها؟ الحالة الأولى كيف يخاطب؟ في القائل الكلام خاليا من مؤكدات. الحالة الثانية كيف يخاطب؟ يؤكد إليه الكلام استشتانا. والحالة الثالثة نعم يجب تأكيد الخبر بحسب إنكاره، كلما زاد إنكاره زاد التأكيد في الكلام أو زيد في التأكيد في الكلام. طيب هذه ثلاث حالات للمخاطب. الحالة الأولى أو الأسلوب الأول من الكلام العربي بما لا نسميه نعم الثاني صار الثالث إنكاري. طيب إذا سار الأسلوب العربي على هذا النهج ماذا نسميه؟ نعم نسميه الخروج على مقتضى أي تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، يعني سار الكلام سيره على مقتضى الظاهر. إذن نسمي الكلام مقتضى الظاهر، أو الكلام الآن سار على مقتضى الظاهر. طيب هل هناك حالات يخرج فيها الكلام على هذا النهج؟ حالات كم؟ ثلاث حالات هي في الحقيقة في أربع حالات، لكن المؤلف ذكر هو ذكر أربع حالات، لكن ذكر الحالة الأولى قبل ذكر هذه الثالثة. ذكرنا الحالة الأولى تنزيل الجاهل منزلة العالم. طيب هذه الحالة تنزيل العالم منزلة الجاهل. في هذه الحالة يؤكد لها نعم لا يؤكد لها الكلام. الحالة الثانية تفضل

القتم سواء كان مقوى أو محذوفا. وكذلك من أدوات التأكيد حروف القتم التي الواو والتاء والتاء. وجواب القتم إن كان مثبتا يكون بإن أو بالله، وإن كان مثبتا يكون بما أو بما أو بلا، إما بما وإما بلا. هذه هي أدوات التأكيد التي يؤكد منها الكلام. وقد ذكر المؤلف بعضها حيث قال بقتم قد، أي بقتم وقد، لو نعرف في حرف العطف بقتم وقد وإن ولام الابتداء ولام القرينة بقتم وقد محلها جر، وإن محلها جر، ولام ينبغي أن يكون مجرور لو معطوف على جرور سابقة، حقيقة معطوف على نبأ معطوف على قدر. لماذا جعلناه معطوفا على القدمين وجعلناه معطوفا على ما قبله؟ لأن المعطوفات بالواو فكلها تكون معطوفة على المعطوف الأول، لو كان بالتاء كان معطوفا على ما قبله. طيب قال ودون التوكيد وهما الخفيفة والثقيلة، والتأكيد بالثقيلة أوكد من التأكيد بالخفيفة. قال واسمي، أي نية الجملة، مما يؤكد به نية الجملة. فإذا أردت أن تؤكد شيئاً فأديه بالجملة الإسمية، فإنها أوكد من أدائه بصيغة الجملة الفعلية. فقولك محمد مجتهد أبلغ من قولك اجتهد محمد، أو محمد مجتهد. لماذا؟ محمد المجتهد قلنا أبلغ من قولك اجتهد محمد، لماذا؟ لأن هذا في الجملة الإسمية، لأن هذا المعنى قد أجدي بالجملة الإسمية، والتأكيد بالجملة الإسمية أبلغ من الجملة الفعلية. إن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، وأما الجملة الفعلية فإنها تدل على الثبوت والتجدد. إذن مما يؤكد به الجملة الإسمية. هذا تلاحظه في القرآن الكريم، فإن ربنا عز وجل إذا أراد أن يؤكد شيئا ذكره بصيغة الجملة الإسمية. تأمل قوله سبحانه وتعالى حكاية عن نبي الله سليمان ارجع إليه فلنأتينه بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنه منها أذلة وهم صاغرون، ولم يقل وهم يطغون، قال وهم صاغرون، أي أن الصغار والذل سيلازمهم أبدا إذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام. ثم قال ثم إن التأكيد كما يكون في الأسلوب المثبت يكون كذلك في الأسلوب المنفي، فكما أن التأكيد يكون في الأسلوب المثبت يكون في الأسلوب المنفي، لكن مؤكدات الأسلوب المنفي هي مؤكدات اسم الأسلوب المثبت، المؤكدات هنا تكون بما لا هي ولا لا هي وما أشبه ذلك. المقصود هنا هو أن الأسلوب المنفي يؤكد كما يؤكد الأسلوب المثبت، ولذلك قال والنفي كالإجبابي بالبابي يجري على، ويجري عليه كذلك ما يجري على الألقاب الثلاثة، يجري عليه ما جرى على الإثبات من الألقاب الثلاثة التي هي الابتداء والطلب، وكذلك تراعى في حالة المخاطب من كونه خالي الذهن أو من كونه مترددا أو من كونه مسكرا. فإذا كان خالي الذهن وجب أن يلقى إليه الكلام خالي المؤكدات، وإذا كان شاكا مترددا استحسن، وكذلك إذا كان وجب تأكيد الكلام له، وكلما زاد توكيده زيادة توكيد زال إنكاره في بديه في الكلام. معنى ذلك أن هذا الأسلوب الذي رأيته في ذلك الكلام المثبت ترائيه في الكلام المنفي. أقول له مثلا والله ما محمد مسافر أو محمد مسافر، فإذا شك قلت له ما محمد بمسافر، ما محمد بمسافر أكدت له هنا بذلك بباء زائدة. ثم إذا زاد في إنكاره قلت له والله ما محمد بمسافر وهكذا. قال وكان لم يلوح من بإن، مما يؤكد الأسلوب المنفي هو إن، كمثال الذي سبق ذكره بإن. قال وكان منفيا، وكان منفيا سواء بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع. قال بلفظ الماضي ما كان الله ليعذبه من سبيل، كان هذا بلفظ الماضي. ومثال بلفظ المضارع لم يقل الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من هذا معنى قوله بإن وكان لام أو باء أو يمين، هذه مؤكدات أسلوب المنفي. إن زائدة كان المسبوقة بنفي سواء كان ماضيها أو مضارعها، وكذلك لام الجحود، لام الجحود، وكذلك أيضا اليمين. هذه المؤكدات التي يؤكد بها أسلوب المنفي. والقرآن الكريم هو أكمل صورة للبلاغة يظهر فيها هذا الأسلوب، يظهر فيها الأساليب الثلاثة سواء كانت في باب الإثبات أو في باب النفي. ثم قال ثم انزل رحمه الله بقوله ما جليس الفاسقين بالأمين، ما جليس الفاسقين بالأمين، ما وقع التأكيد بماذا؟ بالباب الثالثة ما جليس الفاسقين باليمين بالأمين. أصله ما جليس الفاسقين أمينا، ما جليس الفاسقين أمينا. فأكد الكلام بالباء الزائدة التي دخلت على خبر ما الذي تعمل عمل ليس. قال انتهى. وبهذا التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها حكم الإسناد العقلي الحقيقي والإسناد العقلي المجازي، على أن الإسناد العقلي المجازي محل ذكره المناسب هو علم البيان، فلو أخره المؤلف إلى هناك لكان أحسن، أي إلى الموضع الذي يذكر فيه أنواع المجازي. وأما الإسناد العقلي الحقيقي فقد عرفه بقوله إسناد فعل أو مضاره إلى صاحبه كفاز من تبتلى. الإسناد العقلي الحقيقي هو أن تسند فعلا أو ما يشبه الفعل، والذي يشبه الفعل هنا هو اسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة واسم التفضيل من كل مادة يصح إسنادها إلى الغير. من إسناد العقل الحقيقي قلنا هنا هو إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى ما هو له، أي إلى صاحبه، أي إلى صاحبه الذي قام به، إما أن يكون صادر منه وإما أن يكون واقعا عليه. في الظاهر إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى صاحبه أو إلى ما هو له في الظاهر من حال المتكلم فيما يبدو من كلامه، كقولك مثلا اجتهد محمد، فهذا الإسناد إسناد حقيقي لأن الاجتهاد هنا أسند إلى الذي قام به وهو محمد، وسمي بالإسناد العقلي لأن العقل هو الذي يفهم هذا الإسناد ويدركه أو لا، لأن العقل هو الذي يتصرف في هذا الإسناد ويدرك أن الاجتهاد قام به محمد. نقول كذلك هذا في الفعل